لم تنم الحاجة السعدية تلك الليلة، ثم جاء صوت المؤذن من مسجد بعيد. عاد المطر، كانت تسمع قطراته، ثم في لحظة لا تذكرها نامت. لا تدري كم مرة من الوقت حين استيقظت عاد السؤال يلاحقها: ما الذي حدث في الليل؟ هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. اللحظات الأطول في حياة السعدية. تزوج الأبناء الثلاثة للحاجة السعدية من زوجها الحاج عبد الله برقبة، استقروا في فرنسا حيث أمضى والداهما سنين طويلة. في العام 2000 توفي الحاج عبد الله، وقررت الحاجة السعدية الاستقرار في منزل كان قد اشترياه في السعيدية. على مدى سنوات كانت تمضي به عطل الصيف رفقة أفراد العائلة. يوجد المنزل في زقاق بلا منفذ، المكان هادئ، وأكثر هدوءا يكون في فصل الشتاء حين يخلو الشاطئ من المصطافين ولا يبقى في المدينة إلا أهلها. كان منزلا من طابقين، في مدخله حديقة صغيرة، البابان مغلقان، وقليلا كانت ترى الحاجة السعدية. المرأة التي تجاوزت 60 ببضع سنين تعيش على نفس إيقاع الحياة في السعيدية خارج فصل الصيف. من حين إلى آخر، حين تسمح حالة الجو بذلك، تخرج الحاجة لجولة في المحيط القريب لسكنها. أحيانا كانت تمضي حتى تبلغ الواد في الجانب الآخر، الجزائر. في ليلة 17 من نوفمبر من العام 2000 آوت الحاجة السعدية إلى فراشها. كانت تتابع برنامجا على إحدى القنوات التلفزيونية. في تلك الليلة التي حلت بعد يوم ماطر، هدأت الريح وعم السكون. من بعيد يسمع نباح كلب، ثم سمعت ما يشبه صوت شيء ثقيل وقع على أرضية مدخل المنزل. لم يتل ذلك صوت دحرجة، ثم عم السكون من جديد. استمر بضع ثوان، وها هو وقع يشبه وقع الخطى يأتي. ما الذي يحدث؟ تساءلت الحاجة سعدية. توقف وقع الخطى، نهضت من فراشها، تعمدت أن تمشي في الظلام. من النافذة المطلة على الحديقة يأتي ضوء خافت، كادت تلصق وجهها بزجاج النافذة. لم ترى أحدا، عادت أدراجها. الساعة التي إلى جانب السرير تشير إلى 10:30 ليلا. عادت إلى فراشها، قد تكون انقضت ساعة كاملة لما سمعت وقع خطى، هذه المرة على السطح. أحست بأن أحدهم يريد أن يفتح الباب المفضي إليه، ثم في لحظة ما أحست بهواء بارد نفذ إلى الداخل. هل انفتح الباب؟ تملكها الخوف، لم يسبق لها أن واجهت لصوصا. نهضت من جديد من فراشها، تقدمت نحو السلم المفضي إلى الطابق الأول. أرهفت السمع، علها ترصد صوتا. كان السكون يعم كل شيء. صعدت السلم حتى بلغت الطابق الأول، أحست بأن هواء باردا يأتي من الأعلى. فكرت في مواصلة الصعود، ولكن الخوف الذي تملكها جعلها تحس وكأن ساقيها شلا. تحاول الخطو، ولكنها لم تعد تقوى على ذلك. قدماها ثقيلان وكأنهما من رصاص. قررت أن تعود إلى غرفتها وتغلق باب الطابق الأرضي بالمزلاج وتنتظر إلى الصبح لترى ما الذي حدث. جاءها من أعماقها صوت أيدها فيما همت به. نزلت السلم بخطى متثاقلة، ولما بلغت الطابق الأرضي عبرت الممر بسرعة لا تدري كيف اكتسبتها. أغلقت الباب الخشبي السميك بالمزلاج. لم تنم الحاجة السعدية تلك الليلة، ثم جاء صوت المؤذن من مسجد بعيد. عاد المطر، كانت تسمع قطراته، ثم في لحظة لا تذكرها نامت بعمق، لا تدري كم مر من الوقت حين استيقظت. عاد السؤال يلاحقها: ما الذي حدث في الليل؟ الآن لا ينبغي أن تترك الخوف يتسرب إليها. تقدمت من الباب، حرصت على أن لا تحدث صوتا وهي تدفع المزلاج وتحرر الباب. صعدت السلم إلى الطابق الأول، كانت خطاها هذه المرة أكثر ثباتا. لم تتوقف عند الطابق الأول ووصلت إلى الباب المفضي إلى السطح، وقبل أن تبلغه على الممر الصغير الذي يلي الدرجة الأخيرة في السلم، رجل انثنى على نفسه. كان يبدو نائما، كادت تصرخ، ولكنها كتمت صرختها وعادت أدراجها. كانت تريد الهروب، ولكن قبل أن تبلغ الطابق الأول أحست به يمسكها من ملابسها. التفتت، كان ماثلا ينظر إليها بعينين تلمعان، كانت تكسو وجهه لحية كثة. اتركني، قالت. لم يرد وظل ينظر إليها، وقد ارتسمت على وجهه تعابير تشي بأنه مستعد لفعل أي شيء. ماذا تريد مني؟ لا أريد منك شيئا، فاجأها لما نطق، كانت بصوته بحة. ارحل إذن، قالت الحاجة السعدية. نظر إليها بصمت، كانت تحس نظراته تخترقها كالسهام، ثم جاء صوته المبحوح: سأرحل حين أرى الوقت مناسبا. ما أستطيع أن أقوله لك أنك لن تصابي بأذى طالما التزمت الصمت والهدوء ولم تحاولي الاتصال بالشرطة. أجابت بحركة من رأسها، فهم منها أنها لن تتكلم ولن تحاول الاتصال بالشرطة. تقدمت إلى داخل السكن الأرضي، تبعها، ظنت أنه قد يقتلها. أمرها بالجلوس على كرسي، مضى إلى المطبخ، وفي الطريق لمح هاتفا، انتزع مقبسه، عاد إليها. كانت الحاجة السعدية ترتجف. لا تخافي، قال لها الرجل ذو الصوت المبحوح. كان بياض وجهه يشبه بياض الشمع، لحيته الكثة تخفي الكثير من ملامحه. هل لديك في هذا المطبخ ما يؤكل؟ خذ ما تريده واتركني، قالت المرأة بنبرة خافتة. خرج من المطبخ وفي يده سكين، نظر إليها مليا ثم قال: اسمعيني جيدا، أنا لست لصا، اعتبريني عابر سبيل، أنا لا أريد إذايتك. ماذا تريد بالضبط؟ قد أمكث معك هنا بعض الوقت. صمتت المرأة، في كلامه ما يعني أن الكابوس لن ينتهي قريبا. عاد إلى المطبخ، بلغت أنفها رائحة زيت يسخن، ثم ذلك الصوت الذي يحدث حين يكسر البيض. الضيف غير المرغوب فيه يعد فطورا، ثم ما لبث أن جاء إلى حيث تجلس الحاجة السعدية. على الطاولة التي أمامها وضع مقلاة بها 4 بيضات، ثم جاء بالشاي وكوبين. قال: سنتقاسم الملح والطعام. ضحك قليلا ثم أضاف: حتى لا يغدر أحدنا بالآخر. ثم ضحك مرة أخرى، صب الشاي وهو يقول: كما لاحظت يا حجة بسهولة بلغت مكان الطعام. تعلمين أنا جائع. نظرت إليه الحاجة دون أن تنبث ببنت شفة، كانت حزينة نظراتها. اقتعد كرسيا مقابلا لها وبدأ يأكل. ألا تريدين الأكل؟ لا، أنا أتبع حمية خاصة. لم يعر ما قالته كبير اهتمام. الساعة تقترب من 12. من الخارج أتى صوت محرك سيارة، نهض من مكانه ومضى نحو النافذة، حرك الستارة بلطف. كان جدار الحديقة يحول دون رؤية الزقاق. توقفت السيارة ولكن محركها ظل يعمل، ثم فجأة بدأ ينبح كلب قرب الباب. قرع الجرس، جاء الرجل إلى جوار الحاجة السعدية، مرر سبابته بوضع متقاطع مع شفتيه، فهمت أنه يطلب منها ألا تتكلم. عاد الجرس ليقرع، كان نباح الكلب مسترسلا. من جوار الباب جاءت أصوات لم يتبين ما تقوله. تسلق أحدهم جدار الحديقة، رآه من وراء الستارة ينزل، إنها الشرطة. فتح الباب وتبعه ثلاثة رجال، كان أحدهم يمسك كلبا كبيرا ينبح بلا توقف. الآن يسمع طرق بالباب، ثم جاء صوت جهوري: افتحوا وإلا كسرنا الباب. لم يأتي أي رد من الداخل. تسلق أحد الرجال الثلاثة حتى بلغ شرفة الطابق الأول. في الطابق الأرضي بدا المتسلل متوترا، أخذ سكينا كبيرة ووضعها على عنق الحاجة السعدية. كان الباب يطرق والصوت الجهوري يردد: افتحوا ونباح الكلب. ثم في الأعلى سمع صوت باب يكسر. تقدم نحو الباب يدفع الحاجة وقد وضع السكين على عنقها. فتح الباب وتراجع قليلا، وجد الرجلان أمامهما امرأة رهينة قد تذبح في كل لحظة. الكلب يريد الانقضاض على الرجل، ولكن الذي يمسك به يردعه: اتركوني أمضي وإلا ذبحتها وأنتم تنظرون. كان أحد الرجلين قد استل مسدسه ووجهه صوبه. من جهاز لاسلكي علق بحزام الممسك بالكلب تأتي أصوات يبدو أنها عملية منسقة. صار يصرخ بقوة أكبر الآن: اتركوني أمضي وإلا ذبحتها. في تلك الأثناء كان الرجل الثالث ينزل السلم، كان يحرص على ألا يحدث صوتا، صار خلفه مباشرة الآن. ثم فجأة وجه إليه ضربة قوية إلى مرفقه، سقط منه السكين، حاول عبثا أن يقاوم. ستعلم الحاجة السعدية لاحقا أن الذي اقتحم سكنها وأفزعها هارب من السجن، حيث كان يمضي عقوبة حبسية بعد إدانته في قضية تهريب. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.